لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر ذلك المصنف في شرحه لذلك النظم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن حكمة الرب سبحانه وتعالى، وأن حكمة الرب سبحانه وتعالى تستوجب من العبد أن يهلك دوما بحمد ربه سبحانه وتعالى وشكره على ما اقتضى جل في علاه. ولذلك قال: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ثم شرع بعد ذلك المصنف في إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. يقول: هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصقر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. يقول في ذلك، في هذين البيتين، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. قال: هاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع والبصير. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال سبحانه: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. قال: وقال ابن جرير رحمه الله: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. قال: تأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى قتادة رحمه الله في قول الله تعالى: أبصر به وأسمع، قال: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال كذلك ابن زيد رحمه الله: أبصر به وأسمع، قال: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال الإمام البغوي رحمه الله: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. فبيذكر هنا المصنف إثبات هذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي من صفات الذات، وهي من صفات الذات أي التي لا تنفك عن رب سبحانه وتعالى. وتكلمنا قبل ذلك أن صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات أفعال. قلنا أن صفات الأفعال هي الصفات المتعلقة بالمشيئة والقدرة، أما صفات الذات فهي صفات لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى: صفة السمع، صفة البصر، صفة أيضا الإرادة، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة العلم. هذه من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى، هي صفات الذات. وقلنا معلوم أن الأشاعرة يثبتون لله سبحانه وتعالى سبع صفات، ويقولون هذه من صفات الذات، قلنا وصلوا إلى ذلك بعقولهم. لكن معلوم أن منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته من خلال ما دل على ذلك الكتاب والسنة، وبالتالي بهذه الصفات ذاتية، أي لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه صفة الوجه، صفة اليد، كل دي صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. أما صفات الأفعال فكما بينا قبل ذلك أنها متعلقة بالقدرة والمشيئة، لكن صفات ذات أو صفات أفعال، كل صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية، صفات الرب سبحانه وتعالى كلها صفات أزلية. فبيتكلم هنا عن هاتين الصفتين، وهي من صفات ذات الرب سبحانه وتعالى، وهي متضمنة لاسمين السميع والبصير. قلنا أن أسماء الله عز وجل أسماء حسنى، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة من صفات. بينا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، قلنا هي مترادفة من حيث أنها تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الرحمن والله، الرحيم والله، الوهاب والله، وأوصاف. قلنا كل اسم من أسماء الله عز وجل له صفة، وبالتالي بيشتق من صفة، وبالتالي بتختلف معاني هذه الأسماء. هذا سميع مشتق من صفة السمع، يبقى الله سبحانه وتعالى بصير مشتقة من صفة البصر. الله عز وجل غفور مشتقة من صفة المغفرة وهكذا. وحنجد أيضا أن كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لابد أن نستشعر بإثبات هذه الصفة لله ونتعامل بمقتضى هذه الصفة. يبقى نقول الله سبحانه وتعالى سميع، يبقى صفة السمع، يبقى الله سبحانه وتعالى يسمع. وبالتالي حنعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى كما بين في كتابه قد سمع إلى شكوى تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول المصنف والذي يرى دبيب الظرني، يبقى هذه البصر صفة البصر، وكذلك هذه الفعل يرى ربنا سبحانه وتعالى ببصره، يرى دبيب الظرني في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجار والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. فلذلك ذكر جانب من هذه الآيات التي نثبت من خلالها هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى وكذلك تلك الصفات. وبينا أنه لابد أن ننظر إلى العلاقة بين خواتيم الآيات وبين الموضوع الذي تتكلم عنه تلك الآيات التي ختمت بأسماء الله عز وجل أو بصفاته، وحنجد أن هناك علاقة بين الأمرين، علاقة بين الأمرين. يبقى مش يبقى في نوع من أنواع الفصل بين خواتيم الآية وبين المدلول أو المعنى الذي تكلمت عنه الآية، لكن لابد أن احنا نعلم أن الآية لماذا ختمت الآية إن الله كان سميعا بصيرا، ولماذا ختمت الآية إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا. يبقى كل ذلك أن هذه الأسماء لما ختمت أو هذه الآية لما ختمت بهذه الأسماء لا علاقة بمضمون الآيات. فالله تعالى كما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال ربنا سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. لذلك قال قتادة رحمه الله فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وكما قال ابن زيد رحمه الله يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا. وقال الإمام البغوي رحمه الله أي ما أثر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل قال لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وبالتالي الإنسان يستشعر بمعية الرب سبحانه وتعالى له، إنسان يستشعر بمعية الرب سبحانه وتعالى. فهذه دافعة ألا يقع الخوف من العباد، ألا يقع أن يخاف من العباد، ولكن إن خاف لا يخاف إلا من ربه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تعليقه أسمع دعاكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه، قال لست بغافل عنكما فلا تهتما. يبقى إنني معكما أسمع وأرى. يبقى على ذلك الإنسان يستشعر بمعية الرب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يراك، وإن صلت عليك إنسان فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع ما دار بينكما من حوار، والله تبارك وتعالى يرى موطن ذلك الإنسان. وما ربك بغافل عما يعملون، الله تعالى لا يغفل عما يعمل العاملون، وربنا سبحانه وتعالى يسمع ما يتكلم به الإنسان، والله تعالى يرى مكان هذا الإنسان. لذلك ما قال العلماء أنه لا يتصور من إنسان يعلم أن الله تعالى سميع ثم إذا خلى بينه وبين نفسه تكلم بالفاحش من الكلام، وقالوا لا يتصور أن إنسان وقع في قلبه أن الله تعالى بصير ثم يطلق هذا العنان للبصر حتى ينظر إلى محارم الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الاسم لو وقع في القلب بالصورة الصحيحة لا نتج عن ذلك أن يتعبد الإنسان بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات للرب سبحانه وتعالى. لما يقع في القلب فعلا أن الله سبحانه وتعالى سميع وأن الله تعالى يسمع ما نتكلم به، يبقى الإنسان حيكون حريص جدا على ما يتكلم به. قبل أن يتكلم ينظر هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى سوف يسمعها منا، يا ترى هذه الكلمة فيها مرضى لله عز وجل أو فيها سخط من الرب سبحانه وتعالى، ان العبد يتكلم بالكلمه من سخط الله عليه، العبد يتكلم الكلمه من رضوان الله عليه. يبقى نتخيط الكلمات التي فيها ثناء ومدح على الرب سبحانه وتعالى، ونتعبد بمقتضى هذا الاسم وتلك الصفه التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى ان الانسان يكون حريصا على ما يتكلم به. كلامنا يعني يثقل به الميزان. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. قلنا وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما بين لنا ما سلككم في سقر، كان من ذلك كنا نخوض مع الخائضين. كلام يعني كلام بيتكلمون، كنا نخوض مع الخائضين. يبقى ده سبب إباق هؤلاء القوم انهم كانوا يخوضون مع الخائضين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان من صفات المتقين انهم لا يتكلمون بفضول الكلام، لا يتكلمون، واذا مروا باللغو مروا كراما. صفات المتقين، صفات المؤمنين، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر والذين عن اللغو معرضون. قلنا حتى لو كان يعني من الكلام المباح، يعني من الكلام المباح، قلنا المؤمن تاجر يتاجر، قلنا ليس هناك سبيل لمضيع ذلك المال، ولكن قلنا كل تجارة يقوم بعرضها يبقى لابد أن ينتج عنها ربحية. وكذلك نحن تجارة المؤمن، رأس مال المؤمن أمره، وبالتالي قلنا إن كان في حركات في سكنات في أقوال هو عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يسعى إلى تثقيل كفة الحسنات. ولذلك إن مر باللغو مر كراما كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن صفات عباد الرحمن، وكذلك لما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والنبي دي صفات بالنسبة للمؤمنين، يبقى من ضمن صفاتهم انهم يعرضوا عن ذلك اللغو فضول الكلام. ان كان يتكلم قلنا يتكلم بالكلمة التي يعني يحتاج اليها، اما فضل ذلك الكلام فان كان من فضل كلام فليكن بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا ما فيش وقت ابدا حيضيع ذلك المؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قلنا كلامه كله ربحية، كلام المؤمن كله ربحية، ولا شك إن الإنسان يحتاج يبقى عنده كده يعني جرعة كبيرة من كلام يريد أن يتكلم بها. نقول تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، عندك سعة، يعني عندنا سعة، يعني اقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ردد ما تحفظ من كلام الله سبحانه وتعالى. على ذلك أيضا كن ذاكرا ربك مستغفرا منيبا، عندك التسبيح التهليل، اي صورة من صور الاذكار، اذكار متنوعة. قلنا يمل الانسان من ذكر ينتقل الى ذكر اخر، وبالتالي هنجد الاذكار والدعوات كثيرة جدا، يعني كثيرة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول ان عمر الانسان يعني اقل بكثير من هذه الاذكار، يعني لو أمضى ذلك العمر في ذكر رب سبحانه وتعالى ينتقل من ذكر إلى ذكر، يعني لانتهى ذلك العمر، وما وفى ربه سبحانه وتعالى ذلك الحق الواجب على الإنسان. لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه. يبقى المؤمن كده يستشعر معية الرب سبحانه وتعالى، تستشعر كده معية الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يغزو الأولياء حتى لو كان في صورة الظاهر أن الأعداء أولياء الشيطان قد تسلطوا على أولياء الرحمن، لكن لابد من اليقين في القلب أن الله تعالى لا يغزي أولياء، لا يغزي أولياء، ولكنها درجات ورفعة، درجات ورفعة. لما يسلط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن نعلم أن هذا قدر قدره ربنا سبحانه وتعالى، ويحتاج الإنسان إلى طلب المعونة والصبر وطلب المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى أن يكون صابرا محتسبا. يبقى من ضمن الخصال الطيبة التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى العبد أن يعطى ذلك العبد الصبر، الجسد الذي يصبر على البلاء. يبقى لسانا ذاكرا قلبا شاكرا جسدا على البلاء صابرا، أربع من أعطيهن قد أعطي خير الدنيا والآخرة. يبقى لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. ولما نقرأ كده في سير سادات الأولياء فنجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا إيمان بلا اختبار، لا إيمان بلا اختبار، وأنه القضية قضية واضحة تماما. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى دي سنن كونية، هذه سنن كونية، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر من كان هدفه الجنة وهذا هو المطلب الأسمى له، فعلى ذلك نقول له يبقى عندك جملة كبيرة من الابتلاءات والعقبات، لابد أن تجوز هذه العقبات، ولابد أيضا أن تمر بأمان وسلام ولا يمسك ذلك البلاء، كل ذلك مرده إلى رب سبحانه وتعالى. تطلب المعونة والمدد من ربك على أن تكون صابرا محتسبا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه سنن كونية، ولما نقرأ كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة، والصحابة كان ينكل بهم، وأيضا كانوا يتعرضون لألوان شديدة من ألوان العذاب والتنكيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قلنا تعذيب ما بعد عذاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم أن يصبروا، إنما الصبر بالتصبر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يذكرهم يعني هي دي طريق الجنة. طريق الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يبقى نقول ان طريق الجنة ده هو الطريق في الظاهر كده به وعورة به مشاق وصعاب، قلنا عقبات بثت في ذلك الطريق، لكن نقول والله يعني الجائزة التي يتمناها الانسان في سبيل حصوله على تلك الجائزة يتحمل هذه المشاق، هذه ليست بمشاق، قلنا في مقابل هذه الجائزة، في مقابل الجائزة، قلنا ده في الدنيا كده لو عرضت جائزة وقال والله جائزة بمليون جنيه لمن يضرب ويجلد 100 جلدة، هنجد ان الناس يعني هيحاول يتجلد، قلنا من اجل ايه؟ جائزة عبارة عن ورق، يعني عبارة عن مليون جنيه، وبالتالي قلنا مليون جنيه يتحمل 100 ضربة، قلنا والله يعني ايه ممكن نتحمل 100 في سبيل الحصول على ذلك المبلغ، لو احنا قلنا والله 100 جلدة في مقابل 1000 جنيه، قلنا لا، يعني طبعا هنا ما حدش هيضحي يقول لك والله هتجلد 100 جلده مقابل يعني 1000 جنيه، لكن نقول له الجايزه مليون جنيه، يقول لك لا اتحمل، طب لو كانت 100 مليون جنيه، لو كانت مليار، يبقى هنجد ان هو قوه التحمل لابد ان تزداد، لا تزداد، قلنا مش هيشعر بذلك الضرب، لماذا؟ قلنا لانه خلاص، قلنا القلب تشرب تماما بهذه الجائزه، وكان هناك امنيات عريضه عند ذلك الانسان، قلنا ده كله بالنسبة لحطام الدنيا الفاني، سلعة الله غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نتحمل، قلنا في عمر قصير نتحمل عبارة عن عقبات، قلنا لما نيجي ننظر للعقبات في الحقيقة بنجد أن الله سبحانه وتعالى يمد ذلك العبد بالعون والمعونة والمدد على تحمل ذلك الأمر، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى يصبر هذا الإنسان ويعطي الإنسان القوة على تحمل هذه المشاق، وايضا انها تكون ميسوره بالنسبه لذلك الانسان تمر عليه مرورا، فنجد يعني ان الله سبحانه وتعالى يبتليك، والله تعالى يعطيك القوه على تحمل البلاء، على تحمل البلاء، وعلى ان تصبر على بلاء الرب سبحانه وتعالى، وان ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، كل ذلك بفضل الله عز وجل وانعامه واحسانه. الله عز وجل كما قال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. في الحقيقة المال ده مال من؟ مال الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل منحك ذلك المال وقال لك ربنا سبحانه وتعالى أن تنفق هذا المال، قلنا المال تحتل من خلال الدرجات، في الحقيقة هذا المال من رزق رب سبحانه وتعالى، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لك ذلك الرزق مات إليك ذلك المال، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، بيذكرك ربنا سبحانه وتعالى أن هذا المال ليس بمالك على الحقيقة، لكن هذا مما رزقك الله عز وجل، مما قدر لك ربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى اعطاك ابتداء، والله تعالى ييسر لك سبيل الخير، والله تبارك وتعالى يعني يجعل الانسان يندفع الى انفاق المال في اوجه الخير ثم يثاب على ذلك. نقول الابتداء هذا كان بفضل الله ورحمته، وانتهاء كان بفضل الله ورحمته، يعني نقول ان الانسان كده الله سبحانه وتعالى حبب اليك حب الخيرات، والله تعالى هو الذي منحك ذلك المال. يعني بتفكر كده المال ده نقول لك والله ده انا اكتسبته بجدي واجتهادي وبعملي، نقول هذا ما قال قارون، ولكن في الحقيقة من أين لك ذلك؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولك والله أنت لما ولدت هل ولدت وقد كان قبضت بيدك على ذلك المال أو على هذا الملك؟ ربنا سبحانه وتعالى منحك ذلك، هذا رزق قدره لك ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي الله عز وجل يعطيك ذلك ويوفق العبد، هذا من توفيق ربنا سبحانه وتعالى العبد، يوفقك إلى تلك النفقة لتحتاج الدرجات ثواب، يقول يعني ليس ابتداء الفعل من العبد ولكن بتقدير الرب سبحانه وتعالى، إنعام الرب سبحانه وتعالى أولا وإنعام الرب سبحانه وتعالى أخيرا عندما منح ذلك العبد القدرة على أن ينفق، حبب إليه النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك احنا نعترف للرب سبحانه وتعالى بمنه وبجوده وبكرمه وبإنعامه وإفضاله وإحسانه على العبد، وبالتالي هذا يستوجب العبد أن يظل راكعا ساجدا معفرا وجهه للتراب يعني ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في موضع آخر كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع صراهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى وقل اعملوا فسار الله عملكم. فلما نيجي نعمل كده أنا أجود العمل، إذا سئل العبد لماذا تجود العمل نقول لأن الله تعالى مطلع عليه. إحنا في أحيان كثيرة بنجود العمل لكن لا نستصحب ذلك الشعور، يبقى أنا بنجود الوضوء لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فركع لله ركعتين لا يحدث فيما نفسه فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى نقول لك والله الرواية دي أنا بحاول أطبقها. طب ما أنت هنا نقول جود العمل لله، يعني قلنا دايما نحاول ان احنا يعني نستصحب امور العقيدة مع اتمام الاعمال، قلنا عشان ما يكونش هذا الفصل بين امر العقيدة وبين العمل. احنا ده كلام صحيح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وارام تجويد العمل من توضى فاحسن الوضوء، فانا اجود العمل نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طب ابتداء نقول انا اجود العمل لان الله تعالى يراني، ده بالاضافة للرواية وهذه المميزات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان محققا ذلك. لكن نقول لك بأمر العقيدة يبقى خلينا كده نقوله أي فعلة نيجي نفعلها نقول فين أساسا البند العقدي منها، وبالإضافة ده هذه البند التطبيقي، عايزين يبقى فيه اقتران ما بين فقه الإيمان وفقه الأحكام، يبقى اقتران ما بين فقه الإيمان وفقه الأحكام. نقول أنا حنصومه يبقى لماذا تصوم؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. نقول يعني هذا كلام طيب، ولكن أقول أصوم يبقى نتعلم المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن هذا الصوم عبادة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، والصوم لي وأنا أجز به، يبقى نقول الصوم لله سبحانه وتعالى كما قال والله تعالى يجازي العبد على ذلك. نقول لكن ايضا الصوم قلنا من ضمن ثمرات الصوم المراقبة، يستطيع الانسان ان يطعم او يشرب ان خلى بينه وبين نفسه، لكن لماذا لا تفعل ذلك؟ نقول لان الله تعالى رقيب، لان الله تبارك وتعالى شهيد على اعمالنا، لان الله تعالى يرانا. يبقى على ذلك نقول نربط ما بين فقه الاحكام، يبقى العمل لنا بنتممه كطاعة لله عز وجل، وأيضا ننظر الجانب العقدي منها فين، قلنا حتى يكون الاقتران عشان ما نفصلش ما بين العقيدة والأعمال، قلنا عقيدة دايما يعني غير منتجة يبقى عقيدة عقيمة، ونقول عمل هذا العمل لم ينطلق من ركيزة إيمانية صحيحة بهذا عمل مردود على أصحابه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قرن بين الإيمان والعمل الصالح، دايما نجد كده الاقتران التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر إن الإنسان في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هنجد التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. لذلك أول ما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في افتتاح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الاقتران اهو ما بين الإيمان والأعمال الصالحة. وقلنا الكلام ده هنراه يعني في القرآن دوما كده هذا التلازم والاقتران بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى نجد أن الإيمان هو الدافع إلى مزيد العمل الصالح، وعندما يتم الإنسان العمل الصالح يكون مستصحب ما يتناسب معه من أمر العقيدة. فلذلك قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. يبقى يا ترى احنا بنستشعر بكده ان ده لو كان في انسان ظالم يتكلم معنا قلنا ركفه في القلب كده من هذا الظالم مخافه ان يبطش بنا ذلك الظالم. ولكن الانسان لما يستشعر كده من عيه الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل معنا، فان كان من خوف فالخوف يكون من الرب سبحانه وتعالى، والله يربط على قلب ذلك الانسان. قلنا كحال الصحابه رضي الله عنه، قلنا مهما يتعرض الانسان للابتلاء هذا الابتلاء نقول ايه ضئيل بالنسبة لما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه ما كان يستطيع ان ينظر الى جلد خباب بن الأرت رضي الله عنه بعدما شفاه ربنا سبحانه وتعالى. خباب بن الأرت تعرض من ام عمار الى عذاب شديد جدا، قلنا اسياخ من حديد وكانوا يدخلونها النار ثم يضعونها على رأسي وعلى جلدي. قلنا بعدما برأ ذلك الجلد عمر ما كان يستطيع ان ينظر الى جلد خباب بن الأرت رضي الله عنه ارضاه. قلنا يعني لو نزلت هذه الاسياخ على جبال لا ذابت هذه الجبال، ولكن قلنا هؤلاء يعني جبال راسيات شامخات ما اهتزت. قلنا لو الجبل اهتز ما اهتزوا هؤلاء، ما تزعزعوا وما تزلزلوا. قلنا ايمان راسخ كذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، ان لما ينزل في القلب يكون ده نتاجه، هذا هو نتاجه. ولما ينزل ايضا تعرف الانسان على رب سبحانه وتعالى هذا هو النتاج. يبقى لو انسان كده ظالم قلنا يتوعد الانسان مهما يتوعد الله عز وجل يرانا الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك يسمع سبحانه وتعالى، الله تعالى يدفع عنك ذلك يدفع، ان الله يدفع عن الذين امنوا. ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بين فانه بيدفع ذلك الاذى عن الذين امنوا ويدافع ربنا سبحانه وتعالى عن الذين امنوا. يبقى لابد من استحضار هذا الامر، وان مهما كان من كلمات الوعيد او التخويف او غير ذلك الله عز وجل يسمع. وبالتالي الانسان يحتاج ان يلجا الى رب سبحانه وتعالى نتعبد، ويقينا الله تعالى يسمع ما يتكلم به معنا، والله تعالى يرانا ويرى سبحانه وتعالى ضعف ذلك الانسان. فعلى ذلك لماذا لا تلجا الى ربك سبحانه؟ إنا معكم مستمعون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يقول الإنسان كده لما يقترف معصية أو يقصر في طاعة ألم تعلم بأن الله يرى، تعلم ذلك. لو أنا أعلم يبقى لابد أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى. يبقى علم الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يراه يبقى ده حينشئ عند العبد الاستحياء من رب سبحانه وتعالى. أستحي من ربي أن أتكلم بكلمة، أستحي من ربي أن أكون في موضع هذا موضع لا يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ يعني ألم تعلم؟ يبقى دي قضية عند الإنسان كده. يبقى أنا نحدث نفسي زي ما كده الإنسان يعني يحدث الآخرين بأسماء رب بأسماء الله عز وجل وصفاته. قلنا أول إنسان يحتاج إلى ذلك الحديث هو النفس التي بين الجنبين، فتحدثها ألم تعلم بأن الله يرى. يبقى لما الإنسان كده يقصر في طاعة أو دفعته النفس إلى التقصير في الطاعة أو تدفعه النفس الأمارة بالسوء إلى شيء سيء، نقول ألم تعلم بأن الله يرى؟ يرى ربنا سبحانه وتعالى. طيب لما تعلم أن الله يرى يبقى إيه المطلوب؟ يبقى حنبتعد تماما عن التقصير. لو كانت النفس الأمارة بالسوء تدفع الإنسان إلى تقصير في جانب الطاعات او تدفعه ان يتجرع على فعل معصية، يبقى على ذلك حيحجب هذه النفس ان يقترب ذلك المنكر او ان هو يكون تاركا لذلك المعروف. الم يعلم بان الله يرى؟ قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه السميع العليم. وقال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه عائشة رضي الله عنها يعني قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل يقولوا شوف بقى عقيدة العقيدة كانت عند الصحابة ازاي، رؤية الصحابة لربه سبحانه وتعالى ازاي، الاستشعار بالصفات. قلنا والله يعني كان ممكن يمر علينا الحدث ده، يمر علينا الحدث، لكن نرى عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله، الحمد لله على محاسن الله، الحمد لله ان الله تعالى سميع، سمع سبحانه وتعالى من فوق سمواته يعني شكوى تلك المرأة، والله تعالى اجاب هذه المرأة في شكوى، اجاب الله عز وجل هذه المرأة، امرأة ضعيفة. قلنا دي قضية احنا نرى دي قضية بسيطة، يعني دي قضية والله يعني ممكن تتحل عن طريق البشر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع لكلام امرأة. قلنا وكانت المرأة في تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما ارى الا ذلك، حتى انزل الله سبحانه وتعالى في شأنها ذلك القرآن. فلذلك عائشة يعني لم تملك نفسها الا وقالت الحمد لله، الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد جاءت المجادلة الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحية البيت، يعني دي جوارها، قلنا دي كانت في غرفة، قال ما اسمع ما تقول، او اسمع بعض الكلام ولا اسمع البعض الاخر. قال فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وكذلك ايضا في رواية انها قالت تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء، اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل مالي وافنى شبابي ونفرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم اني اشكو اليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. قالت وزوجها اوس بن الصامت، يعني تخيل هذا هو الرب سبحانه وتعالى، رحمة الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يسمع كلام هذه المرأة الضعيفة. قلنا في شكوى تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى إلا ذلك، وكان الظهار بمثابة الطلاق وظهر من امرأته، فكان قال لا أرى إلا ذلك، والله تبارك وتعالى أزال شكوى تلك المرأة. فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. فتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليه. قال فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع محاوركم. وقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وذكر خبر عائشة رضي الله عنها هذا معلق. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، لما كانوا يرتقوا على مكان عالي قالوا كنا نكبر، يبقى لما يطلعوا تبة عالية كده كانوا يكبرون. قال اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، فإنها كنز من كنوز الجنة. الشاهد من ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما يقول فكنا إذا علونا كبرنا، كبرنا كانوا يعني بيرفعوا صوتهم بالتكبير، يكبر محمود الله تعالى، والله التكبير هو كان يمنعهم لا، ولكن كانوا يرفعون اصواتهم يعني بصوت جهوري، ان زي الانسان كده بيدعو، يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويجهر بالصوت، نقول الله سبحانه وتعالى يسمع حتى لو اجرى الانسان الكلمات على شفتيه ولم يجهر بذلك، الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك منك. فده نفس القضيه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربع على انفسكم، يعني هنين هوينا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أنت مش بتنادي على واحد أساسا بعيد عنك ولا هو غائب وأنت بتنادي عليه ولا هو أساسا ثقيل السمع، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مش محتاج الأمر، الله سبحانه بعيد فننادين أم قريب فننادين. يعني قالوا للنبي الله عز وجل يعني بعيد فننادي، يبقى البعيد ده نحتاج ان احنا ننادي عليه بصوت عالي حتى يسمع، حتى مدى الصوت يصل ام قريب فنناجيه، يبقى لما يكون كده قلنا انسان قريب منك، لما هتكلم الانسان ده كلامه ازاي؟ بصوت. قلنا بترفع صوتك بهذا المدى اللي هو يسمع. طب لو كان في مكان بعيد يبقى تنادي عليه كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، قال وين الأعقاب من النار، وين الأعقاب من النار، لأنهم كانوا في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الصوت حتى يصل إلى ذلك المدى. يبقى الله سبحانه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والأمر ذا يتناسب، الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى يبقى فيه نوع من أنواع الذل والحاجة، يقف نداء سبحانه وتعالى، قلنا واقف موقف المحتاج لرب سبحانه وتعالى، فيبقى على ذلك يدعو بصوت خافض. وكذلك أيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون، يعني لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي، يقول أبو موسى الأشعري، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، إن الله تعالى سمع قول قومك وما ردوا عليك، وأرسل له كما هو معلوم ملك الجبال يأمره لو أراد أن يطبق عليهم هذين الجبلين فعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما وصف، فعلى ذلك قال لا عسى أن يخرج من أصلابهم من يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول عبد الله رضي الله عنه اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان أو قرشيان وثقفيان كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول، قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ومن كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الشاهد من كده كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اجتمع عند البيت عند الكعبة ثقفيان وقرشية وقرشان وثقفي، قلنا يعني كانت فهم هؤلاء فهم قليلة قليلة الفهم قلوبهم كثيرة الشحم بطونهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول، قلنا عقيدتهم في ربنا سبحانه وتعالى عقيدة فاسدة، يعني أترون أن الله يسمع ما نقول، وطبعا قلنا العقيدة ما فيش نوع من أنواع الريب ولا الشك ولا التردد، يبقى عقيدة يبقى على سبيل الجزم الله عز وجل يسمع، يبقى يقينا كده نقول في القلب الله تعالى يسمع، هذا ربنا سبحانه وتعالى يسمع، هو سميع سبحانه وتعالى وهذه صفة السمع، والله تعالى يسمع ما نتكلم به أو يسمع ما يهمس به الإنسان، بل كما قال ربنا سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله تعالى يعلم السر وأخفى كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك قال العظيم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفين، يبقى هو أساسا إلا وقعهم في كده التشبيه، يبقى هما لما تخيلوا أن رب سبحانه وتعالى زي الإنسان، لو كان إنسان بعيد عننا كده وإحنا هنتكلم بصوت يعني فيه همس يبقى لن يسمع ذلك الكلام، لكن لو جهرنا بالكلام يبقى يسمع، هما يعاملوا الرب كده برضه. قلنا دايما كده يبقى التخيل الفاسد هو الذي يوقع الإنسان في هذا الباطل، قلنا مقدمات فاسدة فلابد يكون نتائجها ايضا نتائج فاسدة، يبقى مقدمات فاسدة لازم تودي الى نتائج فاسدة. فعلى ذلك قال البعض يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا، ابتدى قال ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا، طبعا هو مش يقول لا على سبيل الرد واليقين، لا هو بيرد كده قال له هو بيسمع بقى لو جهرنا ممكن يسمع احنا في اذا اصرنا بالكلام. فهذا الله سبحانه وتعالى هذه الايات وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكذلك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الى قوله تعالى سميعا بصيرا، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه، قال ابو هريره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعيه، قال ابن يونس قال المقري يعني ان الله سميع بصير، يعني ان لله سمعا وبصرا. قال المقدسي يعني إن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية. قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة مما سمى وصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولأنه يسمع ويرى بسمع وبصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوا عن صفات كماله التي وصف بها نفسه واعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالاصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله تعالى عن خليل ابراهيم عليه السلام في دعوته اباه الى الله عز وجل: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال: وقد اثبتت الجهميه قبحهم الله حده لعباد العباد الاصنام وجوابا لانكار خليل الله عز وجل وجميع الرسل عليهم، فكان للكفار ان يقولوا: ومعبودكم ايضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقولون عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، هو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليم. وهذا الله تعالى بفضل أهل السنة لفهم كتابه، وأمنوا بما وصفه نفسه، وأقروا بما أخبره، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات حتى إلى قول سميعا بصيرا، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنيه والسبابتين على عينيه. قلنا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع حقيقي وبصر حقيقي، ان هذا ليس من جهه التشبيه والتمثيل، يعني هذا ليس من جهه التشبيه ولا التمثيل، لكن المقصد سمع حقيقي وبصر حقيقي. لذلك قال يعني ان لله سمعا وبصرا. وقال ابو داود رحمه الله ان هذا فيه الرد على الجهميه، قلنا لان الجهميه ده طبعا ايه اللي هم نفات صفات الرب سبحانه وتعالى، نفات صفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا في الحقيقة يعني كما بينا ان الجهمية يعني بينفوا صفات الرب، قلنا ان دول معطلة. قلنا ليه عطلوا؟ قلنا شبهوا اولا ثم وقع في التعطيل. قال الصحيح لو اثبتنا السمع يبقى شبهناه بالانسان، اثبتنا البصر يبقى شبهناه بالانسان، فعشان ينزل رب سبحانه وتعالى ان يشبه الانام فقاموا بنفي الصفات. يعني قلنا طب ما انتوا عندكم الآية ليس كمثله شيء، يبقى نقوله يبقى صفات الرب غير صفات المخلوقين، صفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق، وصفات الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بالخالق سبحانه وتعالى، وعندنا الايه الداله على كده ليس كمثله شيء، يبقى ما فيش وجه لتشبيه الرب به المخلوقين. لكن قلنا عقول فاسده، وبالتالي قالوا عشان ننزل الرب سبحانه وتعالى من ذلك يبقى ايه قاموا بتعطيل نفي الصفات. قلنا لو وقعوا في كده ان هم تخيلوا تشبيه اولا، شبهوا الرب بالمخلوقين، وقالوا عشان ننزل الرب ما بقاش شبيه بالمخلوقين قاموا بتعطيل الصفات، كانوا تعطيلها ونفي الصفات. ففي الحقيقة قلنا من لوازم كلام الجهمية اللي هم المعطلة، من لوازم هؤلاء انهم ايه يعني يعبدون عدما محض. يبقى فين الرب اللي انت بتعبده؟ نقول له يعني لهذا الجهمي فين ربك اللي انت بتعبده؟ يبقى هذا عدم محض، مفيش رب في الحقيقة. فين الرب؟ قلنا صف لنا الرب، ملوش صفة خالص، ملوش صفة يعرف بيها ابدا. يقولوا يعني يقول لك ربك سميع وما عندوش الكلام دوت، هو معطل الصفة دي. طب بصير ما عندوش الصفة، طب حي ما عندوش الصفة دي. وقلنا المعتزلة بقى منهم يعني وكأنه تأدب مع رب سبحانه وتعالى، أثبت طبعا إيه الأسماء، أسماء قلنا إيه مجردة، أعلام مجردة لا معنى لها. قال هو سميع بس بلا سمع، حي بلا حياة، يبقى عليم بلا علم، بصير بلا بصر. يبقى قالوا له إيه يعني أثبت الله عز وجل إن أسماء الله عز وجل إيه أعلام مجردة لا معنى لها، لكن عندنا عند أهل السنة أنها أعلام وأوصاف، وأن أسماء الله عز وجل مشتقة من صفات صفات حقيقية، وكذلك أيضا يعني أثر الصفة الفعل أيضا بنراه. فالله تعالى يسمع ما نتكلم به، يبقى الله سبحانه وتعالى سميع سميع، والله تعالى يسمع صفة السمع هذه ثابتة لله، والله تعالى يسمع ما نتكلم به، هذه الفعل أهو، هذه أثر الصفة. ولكن دول قالوا يبقى هنثبت الأسماء مجردة، يبقى طب نفس القضية، يبقى هم عدم محض، بس هم قالوا عشان نعرف الرب. طب هو انت تعرفه بصفات، الصفات دي ثابتة للمخلوق الضعيف الذي خلقه الله عز وجل، والله تعالى يعني مجرد عن هذه الصفات. يقول لك يعني والله المثل الأعلى، إن كان المخلوق أعطى الله عز وجل السمع والبصر وعنده العلم وعنده الحياة، طب نقوله يبقى اللي منحه ذلك يبقى أولى بهذه الصفات ابتداء حتى بالمعقول، يعني حتى بما يكون عليه المعقول، يبقى الذي منح المخلوق هذه الصفات يبقى هو هيحرم منها؟ نقول لا، ده صفاته تبقى صفات كمال، يعني صفاته صفات كمال، يعني زي بالضبط كده. ولا مثلا أعلى إنسان أعطى الآخر صدقة، أعطى الآخر، أنت تقول إن ده ما عندوش مال؟ ما هو أعطاه صدقة، هو أعطاه من مالي، يبقى لما في الحالة دي يقول إيه؟ عنده مال، ده الفعل دل على كده، ده الفعل أهو دل على كده، إنه يبقى عنده مال. لو جاء إنسان وقال لا ده ما عندوش مال، أمال تصدق عليه إزاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوق وخلق المخلوق بهذه الصفات، يبقى صفة السمع كذا، يبقى ربنا سبحانه يبقى خلق المخلوق بهذه الصفات، يبقى نقول من باب أولى أن هذه الصفات يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، لكن على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم بعد ذلك بينتقل، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا النظم إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى. يعني هو أخونا إبراهيم.